بالحروف وبالكلمات في تعانقها مع الألوان والظلال. إنها في هذا العناق تخرج لنا إبداعات لا حدود لها. محمد سيد الكونين، سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وفن الخط العربي أصدقائنا من أجمل وأرقى وأرفع الفنون البصرية. هو فن له سمت خاص، رونق خاص، جمال خاص. يعتمد فن الخط العربي على جماليات خاصة تنبع من التناسب بين النقاط والخطوط المستقيمة والمنحنيات. وهناك من الفنانين من يضيف إحساسه بمعنى الكلمات والحروف للوحة، ويظهر ذلك في اختياره للألوان أو الزخرفة المتناسبة مع المعنى. وللخط العربي مميزات تجعله من أطوع الحروف وأكثرها قابلية للتشكيل واستجابة للتحول لأشكال هندسية مختلفة، كما يمكن إطالته أو اختزاله. وللخط العربي أصدقائنا كما يقول فنان الخط العربي قيمة فنية عالية تجعله يتهادى على اللوحة في رونق جمالي. كما أن الخط العربي يرتبط ارتباطا وثيقا بالزخرفة العربية الأرابيسك، وهذا ما يجعل لوحات الخط العربي تطرب العيون بروعة الفن والإبداع. وقد نشأت فكرة استخدام الحرف العربي كعنصر جمالي أو تشكيلي من الاهتمام بنسخ مخطوطات القرآن الكريم وتزيينها وإخراجها في أجمل صورة، واقترنت بتحفيظ القرآن الكريم وكتابته كتابة صحيحة جميلة أضفى عليها جلالا ومهابة وجمالا. وقد رأى الفنان المسلم في الحرف العربي وسيلة فنية متميزة يختص بها لتجسيد الجمال بعيدا عن رسم الأشخاص. دعا إلى الله، دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. ومن أشهر فناني الخط العربي في العصر الحديث أصدقائنا الخطاط الفنان مسعد خضير البورسعيدي، الذي يلقب بشيخ الخطاطين المصريين، والذي تميز إنتاجه بالإبداع الفريد والمزاوجة بين الكتابة لأغراض وظيفية وبين كتابة اللوحات الإبداعية. وقد ابتكر الفنان خضير البورسعيدي طريقة للكتابة الحرة، وهي التي تقرأ من الجهتين بلغتين مختلفتين. وكثيرا ما قدم لنا لوحات باللغة العربية والإنجليزية تحمل المعنى نفسه. واستطاع كتابة لوحة باللغة العربية بالحروف الصينية، وقد جاء هذا الاتجاه ليؤكد على قدرات الخط العربي الجمالية والتكوينية كما يقول الفنان خضير البورسعيدي. وقد كتب الفنان خضير البورسعيدي الآلاف من صفحات القرآن الكريم التي كانت تعرض مصاحبة لأصوات مقرئين الكبار أمثال الشيخ محمد رفعت ومحمود خليل الحصري وعبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل أثناء تلاوتهم للقرآن الكريم على شاشة التلفزيون. ويفتخر الفنان خضير البورسعيدي بأن أصدقائه كلهم حروف، لكن لكل فنان يكتب الخط العربي سمت يميزه، وأهم ما يميز لوحات الفنان خضير البورسعيدي الإشراق، فأنت تقف أمام لوحاته فتشعر أن كل الحروف تبتسم وأن اللوحة تقابلك بوجه ضحوك، حروفه فيها من الجمال بقدر ما فيها من الانسيابية والمرونة والوضوح. ومن فناني الخط العربي أيضا أصدقائنا الفنان عصام عبد الفتاح، وله بصمة خاصة في لوحات الخط العربي، حيث نشعر أن للفنان عصام عبد الفتاح قدرة خاصة على تشكيل الخط العربي في ضفائر جميلة أو في جدائل بديعة، تشعر في لوحاته أن الحروف ترتدي أبهى حللها وتظهر لك في كامل زينتها وفي أتم أناقتها. تشعر أيضا في لوحات الفنان عصام عبد الفتاح أنك أمام بناء متكامل يقف على أرضية قوية وعمدان راسخة وزخرفة دقيقة، كل هذا بالحرف العربي الذي يظهر فيه الفنان قوته وقدرته على تشكيل تكوينات زخرفية متداخلة باستطالة الحرف وانحناءاته. كما أن لوحات فنان الخط العربي الفنان عصام عبد الفتاح تستفز العقل والعين لتفكيك اللوحة لأبسط مكوناتها في محاولة لقراءتها وفهمها. ومن فناني الخط العربي المتميزين أيضا أصدقائنا الفنان أحمد الشافعي، وأكثر ما يميز لوحات الفنان أحمد الشافعي الحس التشكيلي والإحساس الشديد بمعنى اللوحات في استخدام الألوان والخط المناسب والخلفيات المعبرة، فهو يعطي لكل لوحة معناها وإيحاءها من خلال نوع الخط وكيفية كتابته والنسب المتفاوتة بين حروفه والألوان المستخدمة في اللوحة. فالفنان أحمد الشافعي لا يقدم لك لوحة خطية فقط، وإنما هو يقدم لنا لوحة تشكيلية متكاملة. وأروع مثال على ما نقول أصدقائنا تلك اللوحة التي قدمها والتي حملت الآية القرآنية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقد جاءت عبارة قل يا عبادي بخط كبير باللون الأبيض يأخذ جزءا كبيرا من اللوحة بحروف انسيابية متداخلة، وكأنه أراد أن يجسد أن النداء هنا للتنبيه ليجعلك تنتبه لقولي يا عبادي. ثم تأتي عبارة الذين أسرفوا على أنفسهم على خلفية حمراء فصفراء فبيضاء في شكل دوائر متداخلة، كأنها نار مشتعلة تمثل حال الذين أسرفوا على أنفسهم، وكأنها دوامة تكاد أن تبتلعهم ثم تأتي الدائرة الأخيرة بيضاء كأنها تمثل الرحمة التي تنقذهم، ويأتي ترتيب الكلمات من أسفل إلى أعلى، فعبارة الذين أسرفوا تأتي في أسفل اللوحة، تعلوها على أنفسهم، تعلوها لا تقنطوا من رحمة، ثم يأتي لفظ الجلالة الله في أعلى اللوحة، في قمة اللوحة، لتزدان اللوحة جلالا وبهاء بسم الله الأعظم. أكرم بخلق نبيين الحسن مشتمل بالبشر متسم، بالحسن مشتمل بالبشر متسم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات في احتفالنا بمولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا، هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.